وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، نتابع الحديث على توزيع صفات الحروف على حروف الهجاء، فنتكلم اليوم إن شاء الله عن ثلاثة أحرف جديدة. أولها حرف الخاء. الخاء حرف عربي يخرج من أدنى الحلق. الحلق فيه ثلاثة مخارج، أولها الهمزة والهاء، ثم العين والحاء، ثم الغين والخاء. فالخاء حرف حلقي يخرج من أدنى الحلق، يعني من أقرب منطقة من الحلق إلى ظاهر الشفتين. هذا الحرف له صفات عندما ينطقه الإنسان العربي. من أولى صفاته أنه مهموس، يعني يجري معه النفس، أخ أخ، فلا بد من إجراء هذا الهمس الذي هو جريان النفس. أيضا الخاء حرف رخو، يعني قابل للتطويل، يجري معه الصوت، أخ أخ، جربوا هكذا أخ، تجدون بأن الخاء في هناك معها هواء يجري، وصوتها أيضا قابل للتطويل، فهي حرف رخو. العرب كانت إذا نطقت حرف الخاء فخمته، لأنه هذه الصفة الثالثة التي فيه حرف مستعل، يعني من حروف الاستعلاء السبعة، من خص ضغط قض، فهو حرف عند نطقه يتجه ضغطه إلى قبة الحنك، إلى سقف الحلق. فكانت العرب إذا تكلمت يقولون مثلا يا خالد يا خالد، ولا يقولون يا خالد كما نفعل نحن في كثير من العاميات المعاصرة، فنقول يا خالد، بل يقولون يا خالد يا خا هكذا. وإلى الآن بعض إخواننا الذين أصولهم من البادية نجدهم ينطقون هذا النطق العربي الفصيح الصحيح. فلا بد من تفخيم صوت الخاء عند النطق بها، وتفخيمها كما هو معلوم على درجات، كنا قد تحدثنا عنها عند كلامنا على مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. بقي أن نقول إن الخاء حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة، ليست صادا ولا ضادا ولا طاء ولا ظاء. هذا بالنسبة للصفات ذوات الضد. أما الصفات التي لا ضد لها فليس للخاء حظ فيها، فليس هناك ثمة صفة من الصفات التي لا ضد لها في حرف الخاء. ما قلته نستطيع أن نشاهده على اللوحة التعليمية الأولى لدرسنا اليوم، والتي تبين لنا بإذن الله صفات حرف الخاء التي على القارئ أن يراعيها. نرى على الشاشة صفات الخاء، الصفات ذوات الضد. أولا الخاء مهموسة، ثم الخاء رخوة، والخاء مستعلية، والخاء منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فلا يوجد للخاء حرف صفة من تلك الصفات. ننتقل إلى حرف ثان من حروف الهجاء، وهو حرف الدال. الدال يا إخوتي تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، أد أد. هذا الحرف عندما تنطقه العرب فإنهم يحبسون النفس، أد، يعني مثلا نقول الداخل مثلا أو الداخل أو أد، فنجد بأن الصوت النفس قد انحبس تماما، وكذلك الصوت. فالدال ينحبس عند النطق بها النفس فهي حرف مجهور، والصوت فهي حرف شديد. ينحبس النفس لأنها ليست من حروف خص ضغط قض، أو عفوا من حروف فحثه شخص سكت، ولا وهي حرف شديد لأنها من حروف أجد قط بكت. فالدال لابد من حبس نفسها وصوتها عند النطق بها، وهي حرف مستفل. فلا لا تفخم العرب الدال، لا تقول العرب دا، بل تقول دا دا، بدال مرققة مهما كانت حركتها، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة. كذلك الدال حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة. أما صفات الحروف التي لا ضد لها فقد اتصفت الدال بصفة واحدة منها، وذلك إذا سكنت، وهي صفة القلقلة. فالدال من حروف قطب جد، فهي حرف مقلقل إن سكن، هكذا أد أد، لابد من إخراجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدلا من التصادم بين طرفي عضو النطق حتى تظهر قلقلتها وتزول منها شدتها التي تزعج جهاز النطق عند الإنسان لو أخرجها بالقرع عند طرفي عضو النطق. نلاحظ على اللوحة التالية صفات حرف الدال، سواء الصفات المتضادة أو الصفات التي لا ضد لها. الصفات ذوات الضد للدال: أولا الدال مجهورة، الدال شديدة، الدال مستفلة، الدال منفتحة. أما الصفات التي لا ضد لها فالدال مقلقلة. أنبه على شيء يا إخوتي، بعض إخواننا ينطقون الدال في بعض الكلمات القرآنية قريبة من التاء، وخاصة في الفاتحة. يقول كثير من إخواننا مالك يوم التين، فتجد بأنه يعني يخلطون بين صوت الدال والتاء. فالتين نبات معروف أقسم الله به، والتين والزيتون، وهذا الدين هو الدينون بمعنى القضاء بين العباد والحكم بينهم، مالك يوم الدين، وفي المثل كما تدين تدان. فلا بد من بيان الدال مالك يوم الدين، ولا نجعلها يوم التين قريبة من التاء. الحرف الثالث والأخير في حلقة اليوم هو حرف الذال. الذال حرف يخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، يعني هذا اللسان وهذا طرفه، وهذه الأسنان العليا وهذا طرفها، نضع الطرف على الطرف. أذ هذا هو حرف الذال. من صفاته في اللغة العربية أن الذال مجهورة، لأنها ليست من حروف سكت فحثه شخص، فلا يجري معها النفس كثيرا، يجري نفس ضئيل لا يعتد به. أذ والذال حرف رخو، لأنها ليست من حروف أجد قطن بكت فهي ليست شديدة، وليست من حروف لن عمر فهي ليست بين الرخوة والشديدة، فهي قابلة للتطويل والمط فهي حرف رخو. والذال حرف مستفل، لأنها ليست من حروف خص ضغط قض فلا استعلاء ولا تفخيم في الذال. ذا ولا نقول الذا مثلا الذاكرين، بل نقول الذا الذاكرين. والذال أيضا حرف منفتح، ليست من حروف الإطباق الأربعة. أما الصفات التي لا ضد لها فليس للذال حظ فيها، فلا بد من نطق الذال نطقا صحيحا، هكذا ذا ذو ذي يذكرون ذراعيه ذي، فلا بد من بيان صوتها. من الأخطاء الشائعة في حرف الذال إضعاف صوتها جدا، حتى لا تفهم على القارئ ما هذا الحرف الذي ينطقه. مثلا يقولون يذكرون الله، يعني يكاد يلامس طرف لسانه أطراف أسنانه ولا تكاد تسمع صوتا، فلا بد من بيان صوتها. يذكرون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا في الفاتحة صراط الذين ذي، لا بد من الضغط عليها والبيان إخراجها كاملة وبيان صوتها حتى يقرع الأذن. من التحريفات العامية لهذا الحرف قلبه زايا، فكثير من العاميات العربية يقلبون الذال زايا، وخاصة في الفاتحة، فنسمع بعض الناس بل كثير منهم من عامة الناس يقولون صراط الذين أنعمت عليهم بحرف الزاي، وهذا لا يصح أبدا ولا بحال. الذال حرف والزاي حرف آخر، تغيير الذال إلى الزاي قد يغير المعنى في بعض الكلمات. لهذه هي صفات الذال ونبينها على تفضلوا. نأتي إلى اللوحة، كيف يمكن أن يتخلص هذا الذي يؤدي الذال بصوت الزاي؟ كيف يمكن له أن يتخلص؟ سيدي هي سببها العادة النطقية التي درج عليها في العامية، لم يعتد أن يضع طرف لسانه على أطراف أسنانه، فلا بد من التدريب، كما أنه يتدرب على وضع لسانه في هذا، فيقول أذ ذا ذو ذي، فيبينه بيانا واضحا. نلاحظ على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم صفات حرف الذال التي لابد للقارئ من مراعاتها. نرى على الشاشة صفات الذال. الصفات ذوات الضد: أولا الذال مجهورة، والذال رخوة، والذال مستفلة كما أنها منفتحة. أما صفات الحروف التي لا ضد لها فليس للذال منها نصيب، لا يوجد صفة من تلك الصفات في حرف الذال. هذا هو درسنا اليوم، بينا فيه صفات الحروف التي اتصفت بها ثلاثة أحرف من أحرف العربية، من حروف العربية، ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بيان بقية صفات الحروف موزعة على حروف الهجاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.